قصص عربية. ماء الصحراء. في قرية بعيدة عاش حرفيان بارعان، هما جيمس وأليكس. كان صديقين مقربين يحبان نحت التحف من الطين، فصنع الألعاب والأواني والأوعية وأدوات المائدة. ولكن نظراً لصغر قريتهما فقد جني القليل من عملهما. لم يملك الناس ما يكفي، ولكن جيمس وأليكس لم يشتكيا، على الأقل ليس بصوت مرتفع. جيمس، تعلم أن تركز بشيء واحد فقط، واعرف نقاط قوتك، وإذا أدركت كم ستستغرق في صنع قطعة واحدة سوف تعطي معاد تسليم مضبوط لزبائنك. لا، أنا بخير، سأتصرف. علينا أن ننحت المزيد لنجني أكثر، فما أن أنتهي من عمل الأمس سأبدأ في الطلبات التي جاءت اليوم. جيمس، أتفهم قلقك يا صديقي، ولكن كيف سيحدث هذا إذا لم تسلم عملك في ميعاده؟ أنت توترني. اهدأ يا أليكس، أنا بخير. كان أليكس حرفياً بارعاً ودقيقاً، وعندما يصنع قطعة كان ينهيها في موعد تسليمها، وكان يحرص على صنع قطعة واحدة في كل مرة، مما يساعده على التركيز في عمله والانتهاء منه في الموعد. ولم يكن هذا هو الحال مع جيمس، فلم يرفض طلباً لأحد ويظل غارقاً في العمل، ويبدأ في أكثر من قطعة ولا يسلمها في موعدها أبداً. وفي يوم زار القرية بعض السياح. أوه، رائع، هذا الفيل يبدو مميزاً، كم يبلغ ثمنه؟ إنه بعملتين فضيتين. ماذا؟ فقط؟ ألا ترى أن هذا السعر أقل من قيمته؟ هكذا نبيعه للجميع هنا، فالناس لا تدفع الكثير، ولن أطلب منك أكثر مما أطلب منهم. أقدر أمانتك، ولكن مهارتك لا تقدر هنا. هناك مدينة بعيدة بعد الصحراء، لما لا تأخذ تحفك لتبيعها هناك؟ سيرغب أهلها في دفع المزيد لك، وستجني الكثير. أوه، حقاً؟ سأفكر في الأمر، شكراً. دفعت الفتاة العملتين واشترت الفيل. وفي المساء، جيمس، ماذا بك؟ لم أنم منذ ليلتين، لقد أنهيت عملي وهذا رائع. بالتأكيد جيمس، أنصت، ما رأيك أن نأخذ تحفنا إلى المدينة الكبيرة؟ فنحن لا نجني الكثير، والعمل أيضا قليل. العمل قليل بالفعل، أنت محق، ولكن الصحراء كبيرة، كيف سنعبرها؟ رأيت قوافل تعبر الصحراء كل فترة، وبها جمال وعربات. أتعلم؟ هناك قافلة ستغادر غداً، ويمكننا أن نعبر معها. بالفعل، سمعت أن هناك أثرياء في جهة الصحراء الأخرى. قد أجد عروساً جميلة وأعيش معها في سعادة أبدية، من يعلم؟ بالفعل، فلتسترح الآن جيداً، عليك أن تعوض نومك، فسنرحل غداً مع القافلة. تلك الليلة نام جيمس وأليكس في سلام، وفي الصباح ملأ العربة بالتحف والطعام، فالرحلة طويلة وعليهما أن يكون مستعدين. كانت البداية جيدة، وشعرا بالأمل والحماس لمستقبلهما في المدينة، فتحدثا عن طرق جني النقود واكتساب مهارات جديدة وصنع تحف أكثر. توقفت القافلة للغداء في منتصف اليوم، ثم للعشاء ليلاً. استمرت الرحلة عدة أيام، لكن أصبحت الحرارة غير محتملة. ماذا يحدث؟ أكان الجو خاراً هكذا؟ لا أظن ذلك، أحتاج ماء. أحضرنا ماءً كثيراً ولكنه نافذ الآن. الحر يجعل السفر صعب جداً يا جيمس. حقاً، وبدأ الماء ينفذ. هذا لأن المسافرين قد حملوا أوعية من الطين، ومع ازدياد درجة الحرارة امتصت الأوعية الماء سريعاً. كيف سننجو إذا انتهى الماء تماماً؟ أمامنا يومان لنصل إلى المدينة. لدي فكرة، لما لا نحفر لنجد ماءً؟ أجل، فإذا حفرنا حفرة عميقة سوف نجد الماء هناك. بالفعل، لنختر بقعة ونبدأ في الحفر. أخذوا الجمال وتوقفوا بها في المكان. أواثق أن هناك ماء هنا؟ لن نعرف هذا حتى نبدأ الحفر لعمق كاف. بدأ المسافرون يحفرون في الأرض، ومر الوقت ولم يظهر الماء. أخبرتك إن العثور على ماء في هذه الصحراء هو المستحيل نفسه. ليس مستحيلا، بل صعبا، علينا أن نستمر فقط. ثم بدأ المسافرون في ترك العمل الواحد تلو الآخر، فقد شعروا بالتعب وذهبوا لعرباتهم ليرتاحوا قليلا. أنا سوف أعود لمساعدتك ثانية، دعني فقط أرتاح قليلاً. يا جيمس، أنا متعب جداً، لما لا نتوقف قليلاً؟ اذهب أنت واسترح، وسأحفر قليلاً. عاد أليكس إلى عربته واستلقى بها، ومع الحرارة العالية والتعب الجسدي نام على الفور. وبعد قليل جاء مسافر إلى جيمس. أنت تبدو قوياً، أنت تعمل بلا توقف، ولكن سأخبرك أمراً، أرى أننا نهدر وقتنا هنا. ماذا تعني؟ لا أظن أن هناك ماء هنا، أعرف مكاناً سنجد فيه ماء بالتأكيد. حقاً، أين؟ أشار المسافر إلى مكان ليحفر فيه جيمس، وذهب ليرتاح. حفر جيمس لعدة أمتار ولم يجد الماء، وبعد قليل جاءه مسافر آخر. أنت من جعلك تحفر هنا؟ أنت غبي، هناك مكان قد تجد فيه نافورة كاملة بسهولة. أهذا صحيح؟ أرني إياه. وهكذا حمل جيمس فأسه وذهب ليحفر في مكان جديد، ومرة أخرى أخذ جيمس يحفر حتى جاءه مسافر يخبره عن مكان مختلف سيجد به الماء. استمر ذلك لساعات، وامتلأت الأرض بالحفر التي لم تكن عميقة بما يكفي. ثم استيقظ أليكس وصدم. جيمس، ماذا تفعل؟ أبحث عن ماء، ظل المسافرون يرشدونني لمكان وجود الماء. حفرت العديد من الحفر في الأرض، ولكن لا أثر لقطرة ماء واحدة. هذا الذي كنت أخشاه، أتدري كم أهدرت من وقت وطاقة هكذا؟ اذهب وعد عدد الحفر ومدى عمقها، كان من السهل أن تجد الماء إذا ركزت مجهودك في مكان واحد. ليس عليك الاستماع للجميع وفقد تركيزك. أنت محق، شتت نفسي، كان علي الحفر في مكان واحد. نادى أليكس على الجميع وطلب منهم أن يحفروا في المكان الذي بدأوا فيه، فحفروا لفترة ثم أخيراً وجدوا الماء. شرب الجميع وملأوا أوعيتهم الفارغة. وصلت القافلة إلى المدينة بعد يومين، وبالفعل حصل جيمس وأليكس على نقود كثيرة تناسب براعتهما. وهكذا قدرت مجهوداتهما، وعلى الفور أصبحا غنيين ووظفا حرفيين آخرين لصنع التحف، وأصبحت تحفهما تباع في الأسواق المحلية والعالمية. وتعلم جيمس درساً مهماً. حدث هذا لأنني لم أفقد تركيزي وأكملت العمل تلو الآخر.